كثير من الناس يعرفون الطريق المستقيم ولكنهم لا يتمسكون به. ما هي الأسباب التي تمنعهم عن التمسك؟ وما هي طرق العلاج التي تجعلهم يسلكون هذا الطريق المستقيم؟ جزاكم الله خيرا. الأسباب كثيرة. الحق أسبابها كثيرة. تارة يكون جاهل، وتارة يكون عنده علم الحق ولكن يحمله الهوى لأن ما وافق هواه، فيحمله الهوى على ترك الحق. وتارة يفعله مجاملة لبعض الأقارب وأصحابه، يجاملهم ما ود يكبرهم إذا وافق الحق، ويجاملهم ليفهم معه الخمر، يعصي معه ربه في قطيعة الرحم في الحروب وإلى ذلك، مجاملة لغالبه أو أصدقائه أو ما أشبه ذلك. وتارة يعصي الله من أجل المال الذي أعطاه إياه، تارة من أجل الوظيفة. لها أسباب كثيرة. نسأل الله العافية.